سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيان لتجوب بأرجاء الدنيا كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن سبعة أحرف في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نبدأ القراءة إن شاء الله من سورة التوبة، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. كتب برش. ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. كتب ابن زكوان. ما زيدوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. إلغي الغنى اللي خلف. ما زيدوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. لو خرجوا فيكم ما زيدوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. عكاز الجامعية بالصلة. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. الله. والله عليم بالظالمين. أكمل. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. إيدي بالصلة. حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. قل جاء ابن زكوان. حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. الإمام الحمز. حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. إيتي بورش. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. إيتي بحمزة. وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. ها ورش. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. عليك. كتب خلف. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. ارجع الصلاة بقى. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. ايه تبقى بجعفر؟ ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. اكمل. الا في الفتنة سقطوا. ألا في الفتنة سقطوا. أكمل. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. فرش. لمحيطة بالكافرين. أبو عمر. لمحيطة بالكافرين. ما شاء الله قتل بالله. أحسنت. تفضل شيخ بلال. إن تصبك حسنة تسؤهم. إيتب حمزة. تسوهم. نعم أكمل. طبعا هذه الكلمة مستثناة للسوسي ليس فيها إبدال له. تمام تمام. وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا. نعم. ويتولوا وهم فرحون. هتفل الصلة. ويتولوا وهم فرحون. توسط. يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. الصلة. ويتولوا وهم فرحون. إيه تب خلاد. يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. إيه تب ورش. يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. مصيبة. خلف. وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. اسكت له. يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. أكمل. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. إيدي بالتوسط. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. إيدي بالكسائي. هو مولانا. يلا ورش. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. ها. هو مولانا. لإمال الخلد. هو مولانا. خلف. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. نعم. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إتبرش. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أكمل. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. نعم. وسط. إيه تبقى توسط. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. إشبع المد. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. شدد لي التاء. نعم للبزي. تمام. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. يلا إيدي بهشام. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. حمزة. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. أكمل. ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. توسط. بعذاب من عنده أو بأيدينا. إشبع الخلاد. بعذاب من عنده أو بأيدينا. تمام. أو بأيدينا. تمام. إتب خلف. ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. الوجه الثاني. أو بأيدينا. بكم. ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. سيد خلف. ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا أو بأيدينا. ونحن نتربص. إدغام ثم اختلاس للسوسية. تمام. ونحن نتربص بكم. ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. فتربصوا إنا معكم متربصون. إنا معكم متربصون. فتربصوا إنا معكم متربصون. إنا معكم متربصون. أحسن. فتربصوا إنا معكم متربصون. تمام. الله ينور. تفضل دكتور سامح. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. نعم. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. طبعا جات لك كرها قبل كده في النساء. نعم. نعم. وضم هنا كرها عند براءة شهاب. تمام. كما قال الإمام الشاطبي في سورة النساء. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. نعم. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. نعم. إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة. نعم. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ولا يأتون. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون. نعم. ولا ينفقون إلا وهم كارهون. إيتي بخلف. وما منعهم أن يقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة. نعم. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالي ولا ينفقون إلا وهم كارهون. كتب خلاد. بس هنا يقبل بالتذكير. نعم. قرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر بياء التذكير وقرأ الباقون بتاء التأنيث. تمام. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وأن تقبل التذكير شاع وصالهم. تمام. وما منعهم أن يقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة. نعم. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالي ولا ينفقون إلا وهم كارهون. إلا توسط. إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالي ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. توسط الصلاة. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون. نعم. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. نعم. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. نعم اسكت. وما منعهم أن يقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. توصل. تمام. ولا أولادهم يلا الصلاة. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وتزهق أنفسهم وهم كافرون. نعم. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. كافرون. وتزهق أنفسهم وهم كافرون. الدنيا. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يتب الصلاة. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. تمام الله ينور. ما شاء الله. أحسنت. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. نعم. ترك الغنة. تفضل. ولكنهم قوم يفرقون. يلا نركع. الصلاة. تفضل. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. نعم. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. صلة. وهم يجمحون. إليه. لولوا إليه وهم يجمحون. ايتب يعقوب ويعقوب نعم. يقول ويعقوب قرأ هنا بفتح الميم وإسكان الدال مدخلا. نعم والشاهد نعم والشاهد قول ابن الجزري رحمه الله تعالى حط بضم وخف فسكن مع الفتح مدخلا. تمام فضل. كما لفظ بها فضل ايتب يعقوب لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. نعم ورش. فضل. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. سكت. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. يلو منهم. ومنهم من يلمزك في الصدقات. وهنا قرأ يعقوب بضم الميم يلمزك والباقون بكسرها. قال ابن الجزري رحمه الله تعالى ضم ميم يلمز الكل حز. ايش نأتي الآن بيعقوب يلمزون نعم تصرف ثاني للفعل الماضي. تمام تمام لمز يلمز ويلمز نعم ومنهم من يلمزك في الصدقات. ترك الغنة. نعم. ومنهم من يلمزك في الصدقات. الصلة. ومنهم من يلمزك في الصدقات. نعم. فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. نعم. إذا هم يسخطون. وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. إذا هم يسخطون وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ورش فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. لسكت. فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. أكمل. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. سيؤتينا الله. نعم السوسي. وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. التوسط. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. آتيهم. نعم الكسائي. ولو أنهم رضوا ما آتيهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. شمال المفصل لحمزة. نعم. ولو أنهم رضوا ما آتيهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. ولو أنهم الصلة. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. سيؤتينا الله. حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. توسط. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. يا أسمع التقليل. ولو أنهم رضوا ما آتيهم